وما أدراك ما يوم الدين.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله صدق الله.